مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر. ما نوى الحاج أداء فريضة الله. الله أكبر. ما أحرم الحاج من الميقات. الله أكبر. ما لبى الحاج مؤديا فريضة الله. الله أكبر. ما طاف الطائفون. الله أكبر. ما سعى الساعون. الله أكبر. ما وقف على عرفات الله الواقفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. سبحانه خلق الخلق من أجل أن يعبدوه وأن يوحدوه. سبحانه وتكفل هو برزق الجميع فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ونشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا وقدوتنا ومعلمنا ومعلم الناس خير محمد رب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها، صلى الله عليه وعلى من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فهذا يوم فضيلة، وهذا يوم فضيل، وهذا يوم عيد جليل. ذلك هو يوم الأضحى الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد عيدين في الإسلام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة المشرفة ورأى الناس يلعبون في يومين ويفرحون ويمرحون، قال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، يومان كنا في الجاهلية نفرح ونلعب ونمرح فيهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله بهما يومي الفطر ويوم الأضحى. هذا اليوم الذي في مثله وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أمته، يقول لهم معلما ومرشدا: أيها الناس، صلوا فرضكم. الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه خطيبا يخطب في الناس، يأمرهم بعبادة الله، يأمرهم بصلاة الفريضة، يأمرهم بأن يصوموا شهر رمضان. هذا لمن كان يريد أن يدخل جنة الله رب العالمين. لذلك هو يوم طاعة، هو يوم ذكر لله عز وجل. في مثل هذا اليوم أمر الله عز وجل نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده، وما كان من الخليل إلا أن امتثل لأمر ربه فأخذ ولده وأراد أن يذبحه، فاعترض له إبليس عليه لعنة الله، فقال له جبريل: يا إبراهيم، كبر وارمه. ففي مثل هذا اليوم الحجيج في منى يرمون الجمرات امتثالا واقتداء واقتفاء بنبي الله إبراهيم: يا إبراهيم، كبر وارمه. ثم اعترضه عند العقبة الوسطى فقال له جبريل: يا إبراهيم، كبر وارمه. ثم اعترضه عند العقبة الكبرى فقال له جبريل عليه السلام: يا إبراهيم، كبر وارمه. فصار ذلك شعيرة من شعائر الحج. فالحجيج اليوم في منى يكملون شعائر الحج، والمسلمون في شتى بقاع الأرض يفرحون ويعيدون ويمرحون ويوسعون على أنفسهم، وفي الله يتزاورون، وفي الله عز وجل يجتمعون. اللهم كما جمعتنا في هذا المقام على طاعتك فاجمعنا يوم القيامة في جنتك ودار مقامتك. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أيها المسلمون، عباد الله، هذا يوم عيد، يوم فرح، يوم مرح، يوم توسعة على الليالي. هذا يوم صلة للأرحام، فيه توصل الأرحام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحب الكرام في هذا اليوم لا ننسى أن ننظر إلى الفقراء وإلى اليتامى وإلى المساكين وإلى الأرامل بعين الرأفة بعين الرحمة، ولو أن تمسح بيدك على رأس يتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن اليتيم من مسح على رأسه له فضل عظيم. قال: من مسح على رأس يتيم فإن له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة، أو يمحو الله عز وجل بها خطيئة كان قد اقترفها. أيها المسلمون، هذا يوم توسعة، يوم فرح، يوم مودة ومحبة وتصافح وتراحم فيما بين العباد وبين ربنا. هذا اليوم فيه الأضحية، تسن هذه الأضحية في هذا اليوم من بعد صلاة العيد مباشرة إلى رابع أيام هذا العيد إن شاء الله تبارك وتعالى. فمن كانت عنده أضحية فليبدأ من الآن وإلى أن ينتهي غروب شمس اليوم الرابع. أيها المسلمون، لا ننسى في هذا اليوم أن ندعو لإخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض، لا ننساهم أبدا من صالح الدعاء. كذلك لا ننسى أن ندعو لموتانا وموتى المسلمين أن يرحمهم الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة. فخلف كثير كان معنا يصلي في العيد الماضي والعيد الذي سبقه والعيد الذي سبقه، والله أعلم من منا سيصلي معنا العيد القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد نصر وفتح وعز للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأتم علينا فرحة العيد بنصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع الكرب والغم والهم عن الإسلام والمسلمين، واجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء، إنك على ذلك إذ تشاء قدير. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. كل عام وأنتم بخير، وإلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، ولا تنصرفوا حتى قد ينالكم شيء من هذه الجوائز المعروضة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أجرها في ميزان من قدمها لنا، فهي ما هي إلا منظر من مناظر البهجة والفرحة والسرور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي كل من قام عليها أو ساهم فيها خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أن